بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق الإيمان بالقدر، وهو أحد الأركان الستة التي لا يتم إيمان المؤمن إلا بذلك. فالإيمان بالقدر متى يتحقق من المؤمن؟ فمن سيجيب عليه أن يؤمن بأمور حتى يكون مؤمنا بالقدر؟ ما هذه الأمور؟ ما عندك أحمد؟ الإيمان بكم أمور؟ بأربعة أمور: العلم والمشيئة أو الكتابة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أربع أمور لا يتم إيمان العبد بالقدر حتى يؤمن بها: علم الله وكتابته للمقدورات للموجود، نعم، بما سيحصل وما سيكون، والمشيئة والخلق. أربع أمور لا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بها، لا يتم إيمانه بالقدر حتى يؤمن بالأربعة أمور، وهي على هذا الترتيب: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة والخلق. رتبها كثير من العلماء على هذا الترتيب، فعندنا إشكال على هذا الترتيب، وهو أن المشيئة أزلية، فإن الله قد شاء ذلك أزلا، فإن الله عز وجل قد شاء ذلك أزلا، المقدرات كلها قد أرادها الله أزلا، أرادها كونا أزلا. ما معنى أزلا؟ أرادها أزلا عندك، أي بدون بداية. فلماذا جعلت المشيئة بعد الكتابة؟ من يجيب على هذا الإشكال؟ عندك يا شمسة؟ نعم، المشيئة هذه مشيئة عند الفعل، مشيئة مقارنة للفعل، لا يكون الفعل إلا بمشيئة عند الفعل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه مشيئة مقارنة. وهذه المشيئة المقارنة هي تابعة للمشيئة السابقة. فالإنسان قد يحصل هذا من الإنسان يريد شيئا أن يفعله بعد شهر مثلا، يريد من الآن أن يعمل شيئا بعد شهر، ثم عند الفعل يحدث إرادة مقارنة للفعل، إرادة قديمة، إرادة سابقة، إرادة عند الفعل، هذا يحصل. لا امتناع. العلم والمشيئة أزليان، والكتابة هل هي أزلية؟ الكتابة المقادير عندك أخنا بلال، كتابة بعد خلق القلم ليست أزلية، هكذا؟ ما معنى أزلية بلال؟ نعم، لا بداية لها. إذن الكتابة ليست أزلية، الكتابة مكتوب باللوح المحفوظ بعد خلق القلم، لما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائنا الى قيام الساعه، فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى قيام الساعه، فكل ما يحصل فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وكل شيء احصيناه في امام مبين. نؤمن بذلك كما ذكر الله في كتابه، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنه. الكتابة عندك، نسيت اسمك، عابد، عندك عابد، الكتابة في اللوح المحفوظ شاملة لكل ما سيكون إلى يوم القيامة، حسنت، مع التقييد، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، جف القلم ولا يجف القلم إلا على شيء محدود. وأما كل ما سيكون حتى بعد قيام الساعة فهذا لا منتهى له، لا نهاية له. فقوله جفت الأقلام ورفعت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، بيان أنه كتب إلى ما سيكون إلى قيام الساعة، وقد جاء التنصيص عليه في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. أنكر القدرية مشيئة الله على أفعال العباد، ما حجتهم في ذلك؟ أنكر القدرية المبتدعة مشيئة الله في أفعال العباد، ما حجتهم في ذلك؟ ما هي الحجة؟ أحد رفع عندك رحمة الله. قالوا كيف؟ نعم، كيف؟ هل يريد الله المعصية؟ فالله منزه أنه يأمر بالمعاصي ويريدها، والعباد يفعلون المعاصي، هذا يزني وهذا يشرب الخمر وهذا يقتل وهذا يظلم. فإذا قلنا أنه بمشيئته معنى أن الله شاء ذلك. قالوا والله لا يحب الفحشاء ولا يحب البغي ولا يحب الظلم، ما هو الجواب عن هذه الشبهة عندك؟ نعم، المشيئة الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالله سبحانه وتعالى أراد هذه المعاصي كونا، شاءها وقدرها، وأرادها كونا ولم يردها شرعا بل نهى عنها فهو يبغضها. فليس كل ما شاءه الله فهو يحبه، إنما ما أراده شرعا، ما شرعه وأمر به فهو الذي يحبه. إذن المحبة متلازمة مع الإرادة الشرعية، المحبة متلازمة مع الإرادة الشرعية، ما أراده الله شرعا وأمر به فهو الذي يحبه. أراد الله الصلاة، أراد الله الصيام، أراد الله الصدقة، أراد الله الذكر، أراد الله قبل ذلك كل التوحيد والإيمان، ونهى عن الكفر والشرك. فإذا إرادة الله لهذه إرادة شرعية، أراد الله من الناس وأمرهم بذلك وجعله شريعة للناس، هذا هو الذي يحبه. وأما ما يتعلق بالمعاصي والذنوب، فالله إذا قدرها فالمراد أنه أرادها كونا، أي قدرها فقط. فلماذا يقدرها الله؟ الجواب يقدرها الله لحكم بالغة. الجواب يقدرها الله لحكم بالغة. والله سبحانه وتعالى إذا شاء وجودها فله الحكمة في ذلك. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فالله سبحانه وتعالى إذا قدر المعاصي وأرادها كونا قدرها بحكم. فقد خلق الله إبليس وخلق جهنم، وهي من أعظم، وإبليس أعظم الشر، والحكمة في ذلك والحكم في ذلك كثيرة. فأقام الله جل وعلا الدين بقوة، نعم، حصل الجهاد في سبيل الله، وميز الله المطيع من العاصي، وهناك حكم كثيرة. وما علمنا من حكم الله إلا كقطرة من البحر، ما علمناه الله من الحكم إنما هو قطرة من بحر. فحكم الله عظيمة لا يدركها الإنسان. إذن هذه حجة دائرة. قولهم أنهم إذا قالوا إن الله شاء ذلك وخلقه فمعناه أنه يحبه، هذا كلام باطل، ليس ملازما أنه يحب ذلك. فالله يكره الفحشاء، والله يبغض المعاصي وينهى عنها، وإذا قدرها فلله الحكمة في ذلك، حكم كثيرة. ومن ذلك أن العاصي يرجع إلى الله ويتوب أو يبتليه الله، ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى يميز المتقين من غير المتقين، فالحكم كثيرة جدا. احتجاج العاصي بالقدر، يقيم على المعصية يقول قدر الله علي، هذا يحصل من بعض الناس، تأمره بالصلاة يقول قد قدر الله علي أني أكون قاضي صلاة، أو يشرب الخمر أو يقع في الرذائل في الزنا في غيرها، ثم يقول قدر الله علي، هل له حجة في القدر؟ وما الجواب على هذه الشبهة؟ احتجاج العصاة بالقدر ماذا يجاب عنهم؟ الله عز وجل أمرك أن تسلك سبيل الخير، فلا يجوز للمسلم أن يخالف أمر الله. أمرك الله سبحانه وتعالى بعد أن بين لك طريق الخير وطريق الشر، وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله عز وجل بين طريق الخير وطريق الشر، وأمرك أن تسلك طريق الخير، وجعل الله لك من المشيئة والإرادة والعقل والاستطاعة ما تستطيع أن تجزم أنت من نفسك أنك تستطيع أن تفعل هذا وهذا. فكل إنسان يشعر من نفسه أنه يستطيع أن يصلي ويستطيع أن يترك، يستطيع أن يصوم ويستطيع أن يترك الصوم، فلم يكلفك الله إلا ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا أقام الله حجته عليك، أقام الله حجته عليك عند أن بين لك الخير والشر، أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين لك الخير والشر، وأعطاك من القوة والاستطاعة والتعقل ما يتميز لك فيه الخير والشر، وما تستطيع فيه أن تعمل، وتعرف من نفسك أنك قادر على ذلك. وكون الله عز وجل قد قدر عليك أن تكون من غير أهل الصلاح، من غير أهل الصلاح، من أهل الضلال عياذا بالله، فليس لك حجة على الله سبحانه وتعالى بعد أن بين لك الخير والشر، وأعطاك من سلامة القوة والآلات والاستطاعة ما تستطيع أن تعمل الخير، فأنت الذي عرضت. ولذلك قال الصحابة يا رسول الله إذا كان أمرا قد فرغ منه ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أمرنا الله وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالعمل، العمل بطاعة الله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، من سلك طريق الخير ييسر للخير، ومن سلك طريق الشر ييسر للشر عياذا بالله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالواجب على المسلم أن يستعيذ بالله من هذه الوساوس، فهي من قبل الشيطان، وعليه أن يسلك طريق العمل الذي أمرنا الله به، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فنحن مأمورون بالعمل فنعمل بما أمرنا الله به، ونحن نستيقن أننا إذا هدينا فذلك من فضل الله علينا، لا بحول منا ولا بقوة، فالله هو الذي أكرمك بالهداية، ولكن عليك أن تسلك سبلها. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وأن الذي زاغ فذلك من عدل الله فيه، ولا يظلم ربك أحدا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما ابتعد عن الخير ولم يستجب وقد جعل الله له الاستطاعة والفهم والعقل وميز له الخير من الشر وأنزل وأرسل الرسل حجة على الناس فليس لهم بعد ذلك حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما بقي إلا أنه ظلم نفسه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإذا انصرف الإنسان عن الخير زاده الله خيا إلا أن يتداركه الله بتوبة ورحمة. المعارضة بالقدر المعارضة ويحتجي بالقدر ويبقى على المعصية هذا سبيل الشيطان وهذا سبيل المشركين عندما يحتجون بالقدر على معصية الله وعلى البقاء على المعاصي والكفر والذنوب. ما الدليل على أن هذا من فعل إبليس ومن فعل المشركين الاحتجاج بالقدر؟ قال الله عز وجل عن إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأيضا طيب والمشركون عندك قال الله عز وجل عنهم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نعم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فيحتجون بمشيئة الله على الكفر الذي هم قائمون به واستدلوا بمشيئة الله على بأن الله يحب منهم هذا العمل. قالوا الله يحب منا هذا العمل لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله عز وجل كذلك قال الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الاحتجاج بالقدر باب خطر لا يجوز للمسلم أن يدخل هذا الباب. الواجب على المسلم الاستسلام لله سبحانه وتعالى. يجب عليك أيها المسلم أن تعتقد أن ما أصابك من خير فهو من فضل الله عليك وما أصابك من شر فهو من عدل الله فيك ولا يظلم ربك أحدا. كما قال الطحاوي رحمه الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فالخير فضل من الله والشر عدل من الله فيك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا يجوز للمسلم أن يستخدم عقله الضعيف الناقص في معرفة أسرار القدر فيخوض في هذا الأمر لماذا أعطى الله فلانا ووفقه لماذا خذل فلانا وابتلاه. لا يجوز لك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا أردت السلامة في عقيدتك والسلامة من الكفر والضلال فابتعد عن الخوف في هذا الأمر. عليك أن تستيقن أن الهداية فضل من الله وأن الضلال إذا وقع على إنسان فذلك من عدل الله فيه ولا يظلمه الله. وقال الله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ما يظلم الله أحدا ولا مثقال ذرة. آمنا بذلك آمنا بالقدر خيره وشره، وآمنا بأن ما كان من فضل فهو من نعمة الله على عباده، ما كان من خير فهو من فضل الله ومن نعمته، وما كان من شر فهو من عدل الله فينا فهو من عدل الله فينا، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يجوز أن تخوض بعقلك الضعيف أسرار القدر، ولا أن تسأل عنه بلما وكيف، من أنت وما عقلك حتى تسأل عن أسرار من أسرار الله جل وعلا التي لم يطلع عليها الملائكة ولا الأنبياء، وتسأل أنت بلما وكيف. يجب عليك أن تبتعد عن ذلك، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالحذر كل الحذر من الخوض في ذلك، أو الحذر كل الحذر من النظر في ذلك نظرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، فحذر الله عز وجل الناس أن يسألوا عن ذلك، أن يسألوا وأن يخوضوا في أسرار القدر. لكننا هدانا، نعم، وفقنا الله إلى هذه العقيدة الصحيحة بفضله ومنته. ما كان من خير فهو من فضل الله، وما كان من شر فهو من عدل الله، ولا يظلم ربك أحدا. ونؤمن أنه ما كان في ملك الله شيء إلا بعلمه، نعم، إلا بعلم الله ومشيئته، وقد كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم شاءه وخلقه وأوجده جل وعلا. هذه عقيدة صحيحة سليمة من الزيغ والضلال. والذين والقدرية الضلال الذين قالوا إن الله لا يشاء المعاصي ولا يقدرها، وصفوا الله بالنقص، فإن هذا يستلزم أن الله سبحانه وتعالى يقع في ملكه أمور، تقع أمور في ملكه بغير إرادته، تعالى الله عن ذلك. هذا معناه أن هناك أمور تقع في ملك الله وفي أرض الله وفي مخلوقات الله، والله لا يريد أن تقع. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، هذا وصف لله بالنقص، ولذلك فهو قول، نعم، فيه الكفر والردة هذا القول. ولولا أن العلماء ضللوهم بسبب التأويل والتنعم، وأنهم قصد التنزيه، وإلا فمن بانت له الأدلة وردها فهو كافر مرتد. فالأدلة واضحة في أن كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدره، ومن قال إن بعض الأفعال بدون إرادة الله، هذا وصف الله بالنقص، حيث يحصل في ملك الله ما لا يريده. وتلك المناظرة التي وقعت بين القدر وبين رجل آخر يؤمن بالقدر، فاجتمعوا في مجلس عند أمير من الأمراء، فقال المعتزلي الذي ينكر القدر: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد بذلك أن الله عز وجل ما يقدر المعاصي. فقال المؤمن بالقدر: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يريد. فقال ذلك المبتدع: أيريد الله أن يعصى؟ فأجابوا ذلك. فقال المؤمن بالقدر: أيعصى ربنا قهرا؟ أفحم بهذه الكلمة، لا يمكن أن يقع في القهر. فقال المبتدع: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردع، أحسن إلي أم أساء؟ قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو فضله يؤتيه من يشاء، وكل شيء من فضل الله سبحانه وتعالى. فأفحم المبتدع بهذه الكلمات، وفقه الله في هذه الكلمات، فأفحم المبتدع، وكلام صحيح. وذكروا قصة أخرى أن عمرو بن عبيد المعتزلي الضال جاءه أعرابي فقال له: إن ناقتي ضلت علي فادعوا الله لي أن يردها. فقال: اللهم إن ضالة هذا الرجل ضلت عليه وأنت لا تريد أن تضل، فردها عليه وأنت لا تريد أن تضل، أو سرقت وأنت لا تريد أن تسرق، نحو هذه العبارة. فقال العربي: كف عني دعاك، لا حاجة لي فيه. قال: لما؟ قال: إذا كانت ضلت وهو لا يريد أن تضل، قد يريد أن ترجع فلا ترجع. إذن يعني كيف إرادة الله ما نفذت؟ نفذت غير إرادة الله. إذا ما ليس لي حاجة بدعائك. فإذا كانت قد ضلت الناقة وهو لا يريد أن تضل، فقد يريد أن ترجع فلا ترجع. هذا كلام باطل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.